بسم الله الرحمن الرحيم حميم يا Oh.

فلنريقن لك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك